ماذا قلنا في القاعدة بني على هذه المسائل والشقائق؟ نعم، من وجب عليه شيء فزاد عليه فهذا زيادة فرض أو نفي؟ قلنا إن كانت الزيادة لم تتميز فإنها كلها واجب، إن كانت متميزة فإنها الواجب ما كان بقدر الواجب، وما زائد فهو نفي قطعا، مثل أن يخرج في الفطرة نعم صاعين منفردين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.